ومن أحدثت له تسخطا على الله وجرأة على حكمة الله وتبرما من قضاء الله وقدره كتب في ديوان الخاسرين، ومن أحدثت له رضا كتب في ديوان الراضين، ومن أحدثت له صبرا كتب في ديوان الصابرين، ومن أحدثت له شكرا كتب في ديوان الحامدين الشاكرين. ومن أعظم ما ينبغي على العبد في هذا المقام، مقام الابتلاء والمصاب، أن يتعلم من هدي الإسلام والشريعة الغراء ما ينبغي أن يكون عليه حال الابتلاء، وذلك أن المصيبة لها ألم وحرارة وشدة ووجع، لكن المؤمن إذا اهتدى بهدايات الإسلام وتحلى بآداب الدين وضوابطه سلي في مصابه ونال الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا يحتاج العبد أن يتعلم من هدي الإسلام ما يعالج به حر المصيبة، وهدايات الإسلام في هذا بينة المعالم واضحة الأمارات. والموفق من عباد الله من يوفقه الله للزومها والعناية بها عند المصاب. ومن أعظم ما يعالج به حر المصيبة الصبر والاسترجاع. قال الله تعالى في السياق المتقدم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من أنفع العلاج وأعظمه أن يذكر العبد حال مصابه أنه لله عبد وأنه إليه تبارك وتعالى راجع. فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن مصابه مهما عظم وكبر. ومما تعالج به المصيبة أن يعلم العبد علم يقين لا شك فيه ولا ريب أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومما تعالج به المصيبة أن يتأمل المصاب في مصيبته مقارنا لها بغيرها من المصائب، فيجد أن في مصائب الآخرين ما هو أعظم من مصيبته وأشد فيسلو بذلك. ومن علاج المصيبة أن يعلم أن جزعه عند المصاب وتسخطه لا يرد شيئا فائتا ولا يحول بين العبد وبين ما أصابه، بل لا يزيده جزعه وتسخطه إلا وهنا وضعفا وشدة. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن ما يفوته من الثواب والأجر الذي دل عليه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن تسخط وجزع ولم يصبر أعظم من المصاب نفسه. ومن علاج حر المصيبة رجاء الخلف من الله عز وجل، فإن من أصابته مصيبة فصبر واسترجع وفزع إلى الله ولجأ إليه أجاره الله في مصابه وأخلفه خيرا. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أنه إن لم يصبر إيمانا واحتسابا وطلبا لثواب الله صبر بعد أيام من مصيبته، ولا بد صبر اضطرار. ولهذا يقال: من لم يصبر ويسلو في مصيبته إيمانا واحتسابا ورجاء لموعود الله تبارك وتعالى سلى بعد ذلك سلو البهائم. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى لم يرسل تلك المصائب والابتلاءات ليهلك بها عباده المؤمنين، وإنما أرسل ذلك وأنزله تمحيصا للعباد وتمييزا للصابر من الجازع. فينبغي على العبد أن يلحظ هذا المعنى ليكون من الصابرين الراضين، فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده سبحانه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن علاج حر المصيبة أن يتأمل في أحوال الناس أجمع، وأن يفتش وينظر في أحوال الناس في العالم كله، فإنه لن يجد فيهم إلا من هو مبتلى. فإن سرور الدنيا كأحلام نوم أو كظل زائل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مع كل فرحة ترحى، وما ملئ بيت حبرة إلا وملئ مثلها عبرة. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن في المحنة منحة، وأن الله عز وجل قد يرحم عبده بما أصابه به. ومن ذلك أن العبد إذا استمر في صحته وعافيته وكثرة أمواله ربما داخله من الغرور والكبر والعجب ما يكون مهلكة له، فإذا أنزل الله عز وجل عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شيء من أموره انكسر قلبه وخضع لربه وذهب عنه كبره وعجبه. فسبحان من يرحم من شاء من عباده بالابتلاء. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن مرارة الصبر في الدنيا مع الصبر والاحتساب تكون حلاوة عظيمة يوم القيامة، ولأن يصبر العبد على مرارة قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرة خير له من أن تكون حاله على العكس من ذلك. وإذا كان العبد في عافية وصحة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإياه أن يغتر. وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس؟ رزقنا الله أجمعين الاتعاظ والاعتبار، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، وجعل كل قضاء يقضيه لنا خيرا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.